أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا تقريبات ثلاثة لإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، وكان التقريب الأول والثاني تامين وصحيحين من دون أن يرد عليهما إشكال. أما التقريب الثالث الذي كان حاصله عبارة عن مجموع أمرين، أحدهما أن الكليني مثلا عندما يخبر عن الوسيط عن الإمام عليه السلام، هو في الواقع يخبر الكليني عن علمه التعبدي بقول الإمام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو أنه إخبار الكليني عن علمه التعبدي بقول الإمام يكفي لنا في إثبات قول الإمام. هذان الأمران كان حاصل التقريب الثالث بالشرح الذي تقدم. هذا التقريب لا يسلم من عدة مناقشات، نكتفي في المقام بذكر مناقشتين. المناقشة الأولى هي أن هذا التقريب لا يدفع روح الإشكال وجوهر الإشكال. الإشكال الذي كان حول الخبر مع الواسطة والذي كان له وجهان، أحدهما وحدة الحكم مع الموضوع، هذا أحد المحذورين أحد الإشكالين، والآخر تأخر الموضوع عن الحكم، أو قولوا تقدم الحكم على موضوعه، هذا هم كان المحذور الثاني. هذا الإشكال بكلا وجهيه لم يندفع روحه وجوهره، لم يندفع بهذا التقريب الثالث، وذلك لأنه تقولون إن الكليني يخبرنا عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام. خب، كون الكليني يخبرنا عن علمه التعبدي بقول الإمام، هذا فرع أن يكون خبر الوسيط علما للكليني وحجة، لو لم يكن خبر الوسيط للكليني علما تعبديا، يعني لم يكن حجة، لم يكن حجة يعني لم يكن علما تعبديا بناء على مسلك الطريقية نتكلم، لو لم يكن خبر الوسيط للكليني عندما أخبره بأن الإمام قال كذا وكذا، لو لم يكن خبر الوسيط علما تعبديا للكليني يعني لم يكن حجة للكليني، لما أمكن للكليني أن يخبرنا عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام. فكون الكلين يخبرنا عن علمه التعبدي هو فرع كون خبر الوسيط علما وحجة. إذن عاد المحذور، يعني يكون شمول دليل الحجية لخبر الكليني فرع ثبوت الحجية والعلمية لخبر الوسيط، وهذا رجوع إلى المحذور السابق، لأنه يقال إن إخبار الكليني بعلمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام هو وليد دليل الحجية. لو لم يكن دليل الحجية موجودا ولم يكن خبر الوسيط حجة وعلما تعبديا للكليني، بل لم يكن إخبار الكليني إخبارا بعلمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام، فإخباره بعلمه التعبدي هو فرع ووليد دليل الحجية، يعني في طول الحجية. إذن أصبحت الحجية مع موضوعها متحدين. كيف يكون إخبار الكليني عن علمه التعبدي، كيف يكون موضوعا لحجية إخبار الكليني؟ الحجية حق، موضوعها ماذا؟ إخبار الكليني عن علمه التعبدي. هذا إخبار الكليني عن علمه التعبدي أيضا فرع حجية إخبار الوسيط، فالحجية حكم وموضوعها هم نفس الحجية. عاد المحذور، اتحاد الحكم مع الموضوع. وبالتالي يعود المحذور الثاني أيضا، وهو أنه كيف تكون الحجية هي التي أثبتت موضوع نفسها، حجية خبر الكليني هي التي أثبتت ماذا؟ أثبتت أن الكليني يخبرنا عن علمه التعبدي بقول الإمام، يعني يخبرنا عن حجية خبر الوسيط. الحجية أثبتت الحجية أيضا، يعني هذا معناه أن الحكم أثبت موضوع نفسه، فالإشكال بروحه باق، لا زال باقيا، لم يندفع من خلال هذا التقريب. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أن الظاهر من دليل الحجية، إذا كان دليل الحجية دليلا لفظيا عندنا من قبيل السنة الروايات، الظاهر من دليل الحجية اللفظي والمقطوع به من دليل الحجية اللبي، إذا كان دليل الحجية دليلا لبيا كالسيرة، وكلاهما صحيح، يعني نحن ثبت لدينا دليلان لحجية خبر الثقة، أحدهما لفظي وهو السنة، والآخر لبي وهو السيرة. الظاهر من الأول والمقطوع به من الثاني هذا المطلب، وهو أن حجية خبر الثقة إنما هي بلحاظ ما لخبر الثقة من الكشف الذاتي التكويني عن الواقع، يعني إنما جعل خبر الثقة حجة من قبل الشارع. لماذا؟ لأن لهذا الخبر كشفا ذاتيا تكوينيا عن الواقع، عندما يخبرنا ثقة بشيء ينكشف لنا تكوينا، ينكشف لنا الواقع بدرجة مثلا 90%، لا 100% كما ينكشف عند القاطع، لا، كاشفية تامة ما موجودة، كاشفية ناقصة بدرجة مثلا 80% ينكشف لنا الواقع. هذا الكشف الثابت لخبر الثقة ذاتا وتكوينا، يعني هذا من خواص خبر الثقة، الخواص التكوينية. إنسان ثقة لم نسمع منه كذبا إلى الآن، عندما يخبرنا بمطلب ذاتا وتكوينا ينكشف لنا الواقع بدرجة غالبة، بدرجة دون القاطع، بدرجة الظن. هذا الكشف الذاتي التكويني لخبر الثقة عن الواقع، الحجية جعلت لخبر الثقة بما له من هذا الكشف. بل فهناك ملاك كان وراء جعل الحجية لخبر الثقة، وهذا الملاك هو عبارة عن الكاشفية الذاتية التكوينية لخبر الثقة عن الواقع. خب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، العلم التعبدي أصلا ليس له كشف أصلا. العلم التعبدي بشيئين ليس له كشف عن الواقع أبدا. ربما ينزل منزلة الوجداني من ناحية الآثار. أحسنتم. العلم الوجداني له كشف ذاتي تكويني عن الواقع 100%، ينكشف الكاشفية من لوازم القاطع، واضح. لكن العلم التعبدي ليس له كشف أصلا، فلا يكون الإخبار عن العلم التعبدي أو الإخبار عن الشيء الذي علم بالعلم التعبدي، لا يكون هذا الإخبار حجة لإثبات الواقع، لأن ملاك الحجية الآن قلنا ما هو؟ الكشف. ملاك الحجية إنما هو الكشف، والكشف غير موجود في العلم التعبدي. مثلا أمثل مثالا لكي يتضح أن العلم التعبدي ليس فيه كشف أصلا عن الواقع. لو بنينا على أن قاعدة الطهارة أو ما يسمى بأصالة الطهارة مثلا، لو بنينا على أنها أمارة من الأمارات، قاعدة الطهارة أمارة من الأمارات، وبنينا على مسلك العلمية والطريقية كما يقول الميرزا في باب جعل الأمارات، إذن فأصالة الطهارة توجب ماذا؟ العلم التعبدي بالطهارة، لأن أصالة الطهارة جعلها الشارع حجة وهي أمارة، والشارع عندما يجعل أمارة حجة يعني يجعلها علما تعبديا بناء على مسلك التام. فأصالة الطهارة بناء على هذا المسلك توجب العلم التعبدي بالطهارة. خب، لو أخبرنا مخبر بطهارة هذا الفرش بناء على أصالة الطهارة، لا أنه هو يخبرنا حسا عن طهارة هذا الفرش، لا، بناء على أصالة الطهارة أخبرنا بطهارة هذا الفرش، يعني أجرى أصالة الطهارة في هذا الفرش ثم أخبرنا بناء على هذا الأصل أخبرنا بطهارة هذا الفرش. إذن هذا المخبر أخبرنا بماذا؟ مثل الكليني، أخبرنا بعلمه التعبدي بطهارة هذا الفرش، لأنه إخباره بالطهارة كان على أساس قاعدة الطهارة، على أساس أصالة الطهارة، وهي أمارة فرضناها، وهي حجة، وحجيتها يعني كونها علما تعبديا. فهو عندما يخبرنا بطهارة هذا الفرش يعني يخبرنا عن علمه التعبدي بطهارة هذا الفرش. خب، لكن مع ذلك هذا الخبر ليس فيه كشف عن عن عن عن, عن طهارة هذا الفرش أبدا. نعم، خبر حجة يخبرنا عن علمه التعبدي بطهارة هذا الفرش، لكن هذا الخبر لا يثبت لنا شيئا زائدا على المقدار الذي يثبت لنا بنفس أصالة الطهارة. أكثر من نفس أصالة الطهارة ما يثبت لنا شيء هذا الإخبار. ثبت يعني احنا هم لو أجرينا أصالة الطهارة في هذا الفرش هم نفس الشيء. إخباره لم يزدنا، لم يفدنا شيئا زائدا على المقدار الثابت لنا بنفس أصالة الطهارة. فهذا الإخبار كونه يخبرنا عن علمه التعبدي بطهارة هذا الفرش، هذا الإخبار صح هو يخبرنا عن علمه التعبدي، لكن هذا العلم التعبدي ليس فيه أبدا أي كشف عن الواقع. هذا مثال لما قلناه من أن العلم التعبدي ليس فيه كشف، ليس كالعلم الوجداني الذي يكشف حقيقة ذاتا، يكشف عن الواقع. العلم التعبدي لا يكشف. وعليه فالخبر مع الواسطة، مثلا مثل خبر الكليني عن قول الإمام عليه السلام بواسطة إبراهيم بن هاشم بواسطة الوسيط، هذا الخبر له درجة ومستوى من الكشف الذاتي التكويني عن الواقع، يعني له درجة من الكشف عن قول الإمام. خبر الكليني، خبر الكليني عن إبراهيم عن الإمام، هذا الخبر له درجة من الكشف عن قول الإمام. هسه هذه الدرجة إيش قد؟ أفرضوا مثلا 50%، مثلا درجة مستوى من الكشف. بالآخرة لو أخبركم ثقة عن قول ثقة آخر عن شيء، هذا الخبر يوجب لكم نوعا من الكشف عن الواقع بدرجة بمستوى. فخبر الكليني له مستوى من الكشف الذاتي التكويني عن قول الإمام عليه السلام قبل التعبد ب قبل التعبد بحجية خبر الوسيط، يعني قبل التعبد بكون خبر الوسيط حجة وعلما للكليني. بالآخرة عندما يخبر شخص عن شخص عن مطلب في المقدار الإنسان يحصل له احتمال وقوع هذا المطلب، ينكشف له في المقدار، مو 100% ولا نقول بدرجة الظن مثلا، لا بمقدار. بالآخرة يختلف عن حالة ما قبل أن يخبرنا شخص. عندما يجيك خبر عن شيء حالك حال قبل ما يجيك خبر بالنسبة إلى احتمالك لذاك الشيء أو لا، يرتفع شوية احتمال وقوع ذاك الشيء شوية يرتفع. هذا درجة من الكشف عن الواقع، هذا المستوى وهذه الدرجة من الكشف موجودة في خبر الكليني عن الوسيط عن الإمام، بقطع النظر عن كون خبر الوسيط حجة للكليني، سواء حجة أو مو حجة بقطع النظر، وقبل أن يكون خبر الوسيط علما تعبديا للكليني، لا ذاتا عندما الوسيط يخبر الكليني بأن الإمام قال كذا بالأخرة في مقدار من الكشف عن قول الإمام يحصل عند الكليني. يعني لو أسنده بدون سلسلة يحصل عندنا هذا؟ ها؟ لو الكليني أسند القول الإمام بدون هذه السلسلة بدون الوسط. لا مو إلنا، مو الكلام عن أننا نتكلم عن الكليني. بل. لا الكليني. بل. الكليني ألم يختلف حاله بعد أن أخبره بل. إبراهيم بن هاشم عن قول الإمام؟ اختلف حاله عن قبل أو لا؟ بل. شنو الاختلاف صار؟ حصل له نوع من الاحتمال أن الإمام قائل هالمعنى. هذه الدرجة من الاحتمال التي جاءت هي التي نعبر عنها بدرجة من الكشف الذاتي التكويني عن قول الإمام. خب بقطع النظر عن أن يكون خبر الوسيط حجة وعلم تعبدي، لا، نحن أيضا كذلك عندما يخبرنا الكليني عن قول الوسيط عن قول الإمام نحن أيضا تحصل لنا درجة من هذا الكشف، يعني ينكشف لنا قول الإمام بمستوى من الكشف كما ينكشف لنا قول مثلا زيد بن أرقم إذا نقل لنا الشيخ عنكم عن زيد بن أرقم، فيحصل تحصل هذه الدرجة من الكشف عن الواقع. خب حينئذ إن جئنا ورفعنا الإشكال والمحذور الموجود في الخبر مع الواسطة بطريق آخر غير هذا التقريب الثالث الذي كان يستند إلى القول بأن خبر الكليني عن عن عن عن علمه التعبدي بقول الإمام، ها، إذا رفعنا إشكال الخبر مع الواسطة بطريق آخر غير هذا التقريب، إذن هذا معناه أنه أثبتنا بدليل الحجية أن هذا الكشف الذاتي التكويني الموجود في خبر الكليني عن قول الإمام هذا الكشف أصبح حجة من قبل الشارع إذا رفعنا الإشكال من طريق آخر غير هذا التقريب. إذا رفعنا الإشكال الموجود في الخبر مع الواسطة بطريق آخر غير هذا التقريب هذا معناه أن تلك الدرجة تلك المستوى من الكشف الذاتي الذي قلنا أنه موجود في خبر الكليني تلك الدرجة من الكشف أصبحت حجة شرعا بموجب دليل الحجية، لأن دليل الحجية شمل الخبر مع الواسطة شمل خبر الكليني وارتفع الإشكال والمحذور. هذا خب حينئذ يصح لنا أن نعمل بهذا الخبر من باب حجيته وكشفه عن قول المعصوم عليه السلام. أما إن لم نرفع الإشكال ولم نعرف علاجا آخر لمشكلة الخبر مع الواسطة إذن كون المخبر عالما تعبدا بقول الإمام هذا لا يحل لنا إشكالا. هذا التقريب الثالث كان يبتني على ماذا؟ كما قلنا كان يبتني على أمرين. الأمر الأول كان عبارة عن أن الكليني يخبرنا بالالتزام عن علمه التعبدي بقول الإمام، هذا ما يدفع ما ينفع. كون الكليني يخبرنا عن علمه التعبدي بقول الإمام لا يحل لنا الإشكال. إذا ما حلينا الإشكال بطريق آخر غير هذا الطريق، الإشكال إذا كان موجودا لا يزال بهذا الطريق ما ينحل، لأن كون الكليني يخبرنا عن علمه التعبدي لا يدفع الإشكال. ليش؟ لأن علمه التعبدي لا يكشف، قلنا العلم التعبدي لا يكشف عن الواقع أبدا، ما به أي كشف. العلم التعبدي الثابت للكليني بقول الإمام هذا العلم التعبدي لا يفيدنا كشفا ذاتيا أصلا. وقد قلنا أن الحجية إنما ثابتة لخبر الثقة بما له من الكشف الذاتي التكويني عن الواقع بهذا الوصف. الخبر إنما أصبح حجة بوصفه كاشفا عن الواقع بدرجة ما. خب إذا في شيء ماكو بي أي كشف هذا ما يصلح أن يكون ملاكا للحجية. العلم التعبدي الثابت للكلين بقول الإمام هذا ليس فيه كشف أصلا. وقد قلنا أن الحجية إنما هي ثابتة للخبر بما له من الكشف الذاتي التكويني، وهذا ليس موجودا في العلم التعبدي الثابت للكلين. العلم التعبدي للكلين قول الإمام ما بدرجة كشف؟ لا قلنا مثلنا يعني مثل أصلاة الطارئ، المخبر الذي قال هذا الفرش طاهر لأنه أجرى أصالة الطهارة. يعني ولا 1% ولا 2 أو 3 أو 5. لا هو نفس مقدار أصالة الطهارة اللي هي بالنسبة لهم تجري إضافة على المقدار الثابت لنا بأصالة الطهارة ما يثبت في الشيء أزيد من هذا من قول المخبر إذا كان إخباره على أساس أصالة الطهارة مو على أساس شهادته الحسية بطهارة الفرش. تعالى هو يشهد يقول أنا أخذت الصندة ونظفت الفرش، هذا إخبار حسي مو مستند إلى أصالة الطهارة. تعالى لا هو يقول أنا ما أدري الفرش طاهر أو نجس لكن أجريت أصالة الطهارة وجاء أخبركم بطهارة الفرش، هذا إخبار ما أبدا ما ما ما أبدا ليس فيه أي كشف، مع أنه عالم تعبدا بناء على أن أصالة الطهارة أمارة وعلم تعبدي، هو يخبرنا عن أنه التعبدي بطهارة الفرش، لكن هذا العلم التعبدي ليس فيه أي كشف أصلا. شوفي فإذا أما ذاك الكشف الذاتي التكويني الثابت ل خبر هذا المخبر عن الواقع وعن قول الإمام عليه السلام ذاك لا ربط له بعلمه التعبدي، وإنما هو كشف ذاتي تكويني ثابت للخبر مع الواسطة بشكل عام. لكن نحن فرضنا أن الخبر مع الواسطة ليس حجة لوجود الإشكال، لأننا فرضنا أن الإشكال لم ينحل بطريق آخر، فإذا الإشكال لم ينحل بطريق آخر إذن لم تثبت حجية الخبر مع الواسطة. الإشكال موجود، الإشكال الثبوتي إذا لم ينحل خب لا يعقل حجية الخبر مع الواسطة. إذن إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة عن هذا الطريق، طريق التقريب الثالث، وهو الطريق القائل بأن المخبر يخبرنا عن علمه التعبدي بقول الإمام، إذن فهو إخبار عن قول الإمام بلا واسطة، هذا الإرجاع لا قيمة له ولا صحة له. وبكلمة أخرى إن هذا الخبر يعني خبر الكلين عن الوسيط عن الإمام عليه السلام، هذا الخبر بما هو خبر عن الإمام بهذا الوصف، بوصفه خبرا بلا واسطة عن الإمام. إذا هذا الخبر بما هو خبر عن الإمام مع الواسطة، هذا وإن كان له نوع من الكشف الذاتي التكويني عن الواقع بدرجة ما، قلنا كما في أي خبر عن شخص عن مطلب، أي خبر مع الواسطة فيه درجة من الكشف الذاتي عن الواقع. فخبر الكلين أيضا فيه هذا الكشف الذاتي التكويني ولو بدرجة 20%، فنال 80% احتمال، 20-30-40 مثلا بالمئة بهذه الدرجة. هذا موجود في خبر الكلين عندما يخبر عن إبراهيم بن هاشم عن الإمام، يحصل لنا أفرضوا احتمال 30% أن الإمام قايل هالمعنى، لكن المفروض عدم ثبوت حجية هذا الخبر بما هو خبر مع الواسطة، لأن الإشكال الثبوتي لم ينحل. الإشكال الثبوتي الذي كان موجودا حول الخبر مع الواسطة، هذا الإشكال المفروض أنه لم ينحل. إذن فلم تثبت حجية هذا الخبر مع الواسطة. فإذن خبر الكلين بوصفه خبرا عن الإمام مع الواسطة وبما له من الكشف الذاتي التكويني عن قول الإمام، هذا لم تثبت حجيته، لأن إشكال الخبر مع الواسطة لم ينحل. وأما خبر الكلين لا بوصفه خبرا عن قول الإمام مع الواسطة وبما له من الكشف الذاتي عن قول الإمام، بل بوصفه خبرا عن علمه التعبدي بقول الإمام، هذا الخبر ليس فيه كشف أبدا، لأن الإخبار عن العلم التعبدي ليس فيه كشف ذاتي عن الواقع، فلا يشمله دليل الحجية، لأنه قلنا أن دليل الحجية إذا كان لفظيا فالظاهر منه، وإذا كان لبيا فالمقطوع منه هو أن حجية الخبر إنما هي ثابتة للخبر بما له كشف ذاتي عن الواقع، فما له كشف ذاتي عن الواقع لم تثبت الحجية له، وما تثبت الحجية له لم تثبت لم ليس له كشف ذاتي. فإذن هذا التقريب الثالث لا ينفع. هذا تمام الكلام في التقريبات الثلاثة، وقد اتضح أن الصحيح منها التقريبان الأولان، الأول والثاني. وهذه التقريبات الثلاثة كلها كانت بصدد حل الإشكال الموجود في الخبر مع الواسطة من خلال إرجاعه إلى الخبر بلا واسطة عن قول الإمام عليه السلام. يعني أريد في هذه التقريبات الثلاثة أريد تطبيق دليل الحجية على الخبر مع الواسطة بلحاظ أنه أن الخبر مع الواسطة هو إخبار عن قول الإمام بلا واسطة. بهذا اللحاظ كان يراد في هذه التقريبات أن يقال إن دليل الحجية يشمل خبر الكلين عن الوسيط عن الإمام، يشمل هذا الخبر كما يشمل خبر زرارة عن الإمام، كما يشمل الخبر بلا واسطة. هكذا كان يراد في هذه التقريبات الثلاث، وهذا مطلب لم يبحثه الأصحاب أبدا. لم نجد في كتب القوم إلا محاولة واحدة سوف نشير إليها، لم نجد في كتب الأصحاب ولا محاولة واحدة لإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. كلهم درسوا المشكلة مع فرض كون الخبر مع الواسطة خبر مع الواسطة، ثم درسوا المشكلة، لم يحاولوا أن يحلوا المشكلة من خلال إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، وإنما أبقوا الخبر مع الواسطة على ما هو عليه من كونه خبرا عن الإمام مع الواسطة، أبقوه على حاله ثم درسوا الإشكال وحاولوا أن يدفعوا الإشكال. أما نحن في هذه التقريبات الثلاثة أو في التقريبين الأولين الصحيحين أردنا أن نقول إن خبر الكليني عن الإمام مع عشر وسائط هو خبر عن الإمام بلا واسطة، يعني أردنا أن نطبق دليل الحجية على خبر الكليني كما نطبقه على خبر زرارة عن الإمام. هذه محاولة ليست موجودة في كتب الأصحاب، وإنما افترضوا أن الخبر خبر عن الإمام مع الواسطة، ثم بحثوا عن أنه هل يمكن أن يكون هذا الخبر مع الواسطة عن الإمام حجة أو لا. نعم، توجد هناك محاولة واحدة ينقلها المحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية في حاشيته على الكفاية، ينقلها عن به العنوان عن بعض أجلة عصره، يقول بعض أجلة عصرنا، ويقصد به الشيخ الحائري مؤسس الحوزة هنا. بلى، الشيخ مرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية بقم المقدسة يقصد بها محاولة واحدة لإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. وهذه المحاولة وإن كانت صحيحة، صحيحة في أصل اتجاهها مو صحيحة في مضمونها، مضمونها كما سوف نذكرها نناقش فيه، لكن أصل اتجاه هذه المحاولة اتجاه صحيح، يعني أن يتجه ذهن الأصولي إلى أن يدفع الإشكال الموجود في الخبر مع الواسطة، يدفعه من خلال إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. أصل هذا الاتجاه في هذه المحاولة الذكية اتجاه صحيح، وهو الذي ذهبنا إليه نحن من خلال التقريبات السابقة. هذه المحاولة اتجهت إلى نفس ما اتجهنا إليه من إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، وبهذا تعتبر هذه المحاولة التفاتة ذكية من المرحوم المحقق الحائري رحمة الله عليه في حل الإشكال. لكن هذه المحاولة قربت وذكرت ببيان يختلف عن البيانات التي ذكرناها نحن، وندرس ذلك إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.